بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمد نفسه في السماوات والأرض وحمد نفسه في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية نتأمل فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد المحكمة التي تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان وتملأ قلوبهم ثقة ويقينا بموعود الله عز وجل. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله سبحانه والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة جاءت مرة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو يبشر قومه الذين آمنوا به، يبشرهم بحسن العاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، ويبشرهم بالتمكين في الأرض إنهم لازموا التقوى. كما جاءت هذه القاعدة بلفظ مقارب في خطاب من الله عز وجل لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة طه، يقول سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كما جاءت هذه القاعدة أيضا بعد انتهاء قصة قارون في خواتيم سورة القصص، يقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن المعلوم أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التي ضمن الله عز وجل النجاة فيها للمتقين كما قال سبحانه والآخرة عند ربك للمتقين، بل إن العاقبة الموعود بها أهل التقوى هي عامة في الدنيا والآخرة. ولكن قبل أن نسأل عن وقوع هذه القاعدة وتحققها فلنسأل أين تحقيق التقوى على الوجه الصحيح، وإلا فوعد الله عز وجل لا يتخلف أبدا. أيها المستمعون الكرام، إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات مع تنوع سياقاتها ليوضح بجلاء اضطراد هذه القاعدة، فقد أخبر بها ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في خواتيم سورة طه كما تقدم، وأخبر بها عز وجل بعد قصة قارون، وبشر بها موسى قومه حينما آمنوا به واتبعوه مؤثرين رضا الله عز وجل. وحقيقة العاقبة أنها كل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير وشر، إلا أنها غلب استعمالها في أمور الخير. فالمعنى إذن أن التقوى تجيء في نهايتها عواقب خير. واللام في قوله للتقوى وللمتقين هي لام الملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة، لأن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب، وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة. وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضا لأهل التقوى. وقد جاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم، أي لا تكون العاقبة إلا للتقوى. فهذه الجملة كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله أرسلت مجرى المثل. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا ونحن نشاهد ما نشاهد ونعايش ما نعايش، إن على المستوى الفردي أو الجماعي، أن نتأمل هذه القاعدة وأن نتدبرها. ولنبدأ بالإشارة إلى المستوى الجماعي، فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على كثير من أهله، وهذه الحال جعلت بعض الناس من المنتسبين للإسلام وللأسف يبحث عن موطئ قدم له خارج دائرة بلاد الإسلام، فذهب غربا أو شرقا بحثا عن مبادئ أخرى ومذاهب مختلفة جلبها إلى بلاد الإسلام أو هو هاجر إليها وذهب هناك، هي مذاهب ومبادئ لا تمت إلى الإسلام بصلة. يفعل ذلك بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلية وما تعانيه الأمة من تفرق وتشرذم. وفي الوقت ذاته عنده انبهار بالتقدم المادي وما يوجد في تلك البلاد من محاسن تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها من المجالات. والمؤلم في أمثال هؤلاء أنهم لم يروا في الحضارة الغربية أو الشرقية إلا الجانب الإيجابي والحسن، وعميت أبصارهم أو تعاموا عن الجوانب المظلمة وما أكثرها. هذه الحضارة التي اعتنت بالجسد وأهملت الروح، عمرت الدنيا وخربت الآخرة، وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة وفرض ثقافتها وأجندتها على من تشاء. خذوا مثلا أيها الإخوة في نظام الثورة الفرنسية الذي قرر حقوق الإنسان والمساواة بين البشر كما يقول واضعوه. هذا النظام لم يمنعه أبدا من إبادة ثلث سكان جزيرة هايتي في أمريكا الجنوبية. لماذا؟ لأنهم تبردوا على العبودية. أين حقوق الإنسان؟ وهنا أيضا مثال آخر في القائد الفرنسي المشهور نابليون بونابرت الذي أنجبته الثورة الفرنسية ذاتها. جاء هذا القائد إلى بلاد مصر ليحتلها ويقيم نظاما استعماريا فيها، والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردها فضلا عن التفصيل فيها. ولكن أيها الإخوة، لعل من المناسب أن نذكرها هنا بقضية الساعة هذه الأيام، وهي قضية الانهيارات المالية الضخمة التي مني بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والذي قام على مصادمة منهج الله العادل في شأن المال. فرأى أربابه بأعينهم صدق ما توعد الله به أكلة الربا من المحق، وفي كل يوم نسمع عن مليارات ضائعة وشركات عالمية أفلست. حينها قال من قال حتى من داخل أهل الحضارة الغربية، لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي في الاقتصاد، وصدق الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وصدق ربنا جل في علاه، والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، أنا ما أحوج الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية المنتشرة في بقاع الأرض إلى أن يتدبروا هذه القاعدة جيدا، وأن يتأملوها، وأن يتأملوا في العواقب التي جناها من خالف التقوى في الأنظمة والحكم والسلوك. ومن تدبر مجيء قوله سبحانه على لسان موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين عدة قرون، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، من تدبرها عرف حاجة الدول والمجتمعات بأسرها لتدبر هذه الآية جيدا، ويتذكر أن وعد الله لا يتخلف لمن اتقاه دولا كانت أم شعوبا. تأملوا معي أيها الإخوة المستمعون قول من عواقب الأمور كلها إليه سبحانه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي لقيها العالم من جراء بعد المسلمين عن دينهم وخسارة العالم لعظيم مبادئ الإسلام، فليقرأ ما كتبه الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. أيها المستمعون الفضلاء، أما على المستوى الفردي فإن الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن حسبنا في مقامنا هذا أن نشير إشارة عابرة مذكرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية. فإن هذه القاعدة التي وردت في سورة القصص وجاءت بعد قصة قارون هي درس لأولئك الذين لم يصبروا على شهوة المال، فيقال لهم والعاقبة للمتقين. وفي هذا أيها الفضلاء إشارة واضحة إلى حاجة العبد رجلا كان أو امرأة لتدبر هذه القاعدة، خصوصا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله عز وجل، يتدبرها ويتأملها لتهون عليه الصبر عن الشهوات والملذات المحرمة. فكلما دعته نفسه إلى مخالفة التقوى ذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. كذلك الداعية إلى الله من أحوج ما يكون إلى تدبر هذه القاعدة وهو يسير في طريق الدعوة الطويل، المليء بالابتلاء إن خيرا أو شرا، وخصوصا إذا كان في بيئة لا يجد فيها معينا ولا ناصرا، بل قد يجد مناهضا ومعاديا. يقول شيخنا العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بعد أن ذكر شيئا مما تعرض له إمام الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم من أذى وابتلاء، قال رحمه الله: فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متى كنت متقيا أو مؤمنا فلن يصيبني شيء. ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الامتحان، ومن صبر حمد العاقبة، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس، فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت يا عبد الله، وما زال الكلام لسماحته رحمه الله، في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها، ولو جرى ما جرى من الامتحان، ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء الله أو من الفسقة والمجرمين، فلا تبالي، واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، واذكر أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ بهم وسخر بهم، ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. فأنت يا أخي كذلك، اصبر وصابر. انتهى كلامه رحمه الله. ومفهوم هذه القاعدة القرآنية المحكمة أن كل من لم يكن تقيا في أحواله أو أفعاله فلا عاقبة له حسنة، وإن أمهل زمانا أو ترك دهرا أو عاش في هذه الدنيا ما عاش، فإن سنة الله عز وجل ماضية في حقه. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذه القاعدة القرآنية والعاقبة للمتقين، ويستدل بأمثالها إبان هجوم التتار على بلاد الإسلام، وكان يقسم بالله أن التتار لن ينصروا بل سيخذلون وينكسرون، وكان مما قاله حينها: واعلموا أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم، يعني التتار، مقهورون مقموعون، والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته، وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه، والحمد لله رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن نقول أيضا: والله الذي لا إله غيره، متى اتقينا ربنا عز وجل على مستوى الجماعة أو على مستوى الفرد فإن العاقبة لنا ولا بد. وإلى هنا ينتهي كلامنا عن هذه القاعدة. أستودعكم الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم في حلقة قادمة، وأنا وأنتم على خير، والسلام عليكم